هذا أول دروسنا في هذه الرسالة المباركة اللطيفة، وهي الموسومة بشرح السنة للإمام إمام أهل السنة الجماعة في عصر الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 329 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة رسالة مباركة لإمام مبارك لا يعرف له إلا هذه الرسالة. فالبربهاري رحمه الله تعالى ما عرف له تصانيف ولا كتب إلا هذه الرسالة التي بين أيدينا. كم تبلغ هذه الرسالة؟ إنما هي ورقات في السنة. وهذا الرجل من كم؟ من 1100 سنة الآن. كم من ملوك مشوا مع الزمن وانتهت دورتهم ولم يعرفهم احد، وهم ملوك حكموا هذه الارض، ومع ذلك وارهم التراب ووارت سيرتهم معهم. لكن هذا الامام رحمه الله تعالى لم يكن له الا هذه الورقات، ولا زال الامام مذكورا بين ايدينا في امام من ائمه اهل السنه والجماعه. هنيئا له بالذات حين يوصف بانه امام سنه ومن ائمه السنه، لان هذا لقب غالب وعزيز. قد يكون الانسان فقيها، قد يكون الانسان اصوليا، قد يكون الانسان لغويا، كل هذا طيب ومبارك، لكن الوصف بان هذا الانسان من اهل السنه، هذا الإنسان أئمة السنة، هذا وصف غالي جدا. ولهذا أحمد رحمه الله تعالى الإمام الجاهد إمام أهل السنة والجماعة، لما حصل هذا اللقب العظيم إمام أهل السنة والجماعة كان من أعظم الفضائل التي من الله سبحانه وتعالى بها على إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والله عز وجل كان يخبئ سبحان الله في الابتلاءات من يعني العطايا، وكم تنقلب البلية إلى عطية، وكم تنقلب المحنة إلى منحة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ابتلي وامتحن هذا الامتحان العظيم في مسألة خلق القرآن خرج منها بهذا اللقب العظيم الذي هو أعظم ما يحصله الإنسان. يعني لو خيرت أنت بين رقبين يكون أحد اللقبين عليك إلى أن تموت في الآخرين، 1000 سنة، 2000 سنة، 3000 سنة، عمر الدنيا، أن يقال أنت ملك من الملوك، فلان بن فلان ملك من الملوك من ملوك الأرض، أو يقال فلان بن فلان إمام لأهل السنة الجماعة، إمام أهل السنة الجماعة. أظن هذا اللقب لا يعدله شيء. كذلك إمامنا هذا الإمام البربهاري رحمه الله تعالى بهذه الورقات، والله سبحانه وتعالى هو الأعلم كم كان وراءه من إخلاص وصدق، حتى أصبح هذا الرجل يعرف بها فقط على أنهم أئمة أهل السنة والجماعة. واحد يسأل من علي يعمل لي مؤلف كامل، وفعلا في ناس ألفوا كثيرا وكتبوا كتبا كثيرا، لكن فين راح؟ لكن في ناس يكتبون هذه الرسائل الصغيرة ومع ذلك تحصل بركة، زي النووي رحمه الله تعالى. النووي رحمه الله اشتهر بالأربعين في أكثر من كونه شريحة لصحيح مسلم. الله أعلم كم في هذه الأربعون النووية من إخلاص جعل الناس يقبلون على الأربعين، مع أن واحد منكم ممكن يقول يعني أربعون حديثا يعني في الآداب وكذا، ومنه الصحيح الوارد الصحيح، ومنه الصحيح غير الوارد الصحيح، ومنه الضعيف والحسن وكذا. طبعا عليه أحط الآن 8 حديث، 100 حديث كلها من الصحيحين، فهل يا ترى الأمة تذكرني كما ذكرت النووية رحمه الله تعالى؟ قال والله ده انظر هذا امر ليس عندنا وجعلني سنذكر في الاخرين, هذا امر ليس عندنا, هذا امر يتولاه الله سبحانه وتعالى, يتولاه الله عز وجل. فالشاهد ان امامنا هذا رحمه الله تعالى لم يعرف له الا هذه الرساله, ومع ذلك كانت رساله مباركه, وهي رساله شرح السنه للامام البربهاري رحمه الله تعالى رحمه الله. هذا الامام رحمه الله كان مشهورا بالعلم, وكان امارا بالمعروف نهاء عن المنكر, وكان له في ذلك الصورات والجولات التي عرف بها رحمه الله تعالى, وهو حنبلي المذهب في الفروع على مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وعصر البربهاري رحمه الله تعالى عصر الجهابذة, عصر العلماء, عصر العلماء, عصر الامام البربهاري رحمه الله تعالى عصر العلماء. فكان فيه الامام البخاري, الامام مسلم, وكان فيه ابو زرعه الرازي, وابن قتيبه, وابن ماجه, وابو داود رحمه الله الجميع, وبقي ابن مقدس الى غير هؤلاء. فهو عصر مشهور بالعلم والفضل وشهود اهل الفضل والعلم. وهو في عصره رحمه الله تعالى اللي هو البربهاري, هو في عصره امام الحنابله وسيد من سادتهم, وكتب هذه الرساله ليبين موقفه من اهل البدع, ولهذا كان شديدا عليهم. فالحس السلفي, هذه مميزات الرسالة, هذه الرسالة على اختصارها يظهر فيها الحس السلفي والاعتزاز بالعقيدة السلفية أيما اعتزاز. يعني هذه الرسالة سنقرأها إن شاء الله, سيتبين لنا فيها الحس السلفي والتميز السلفي في عبارات الإمام رحمه الله تعالى. كذلك من مميزات الرسالة حمله على المبتدعة حملة لا تعرف الهواء, محذرا منهم رحمه الله تعالى رحمة الله. كذلك من مميزات الرسالة أو الذي يميزها أن الإمام رحمه الله تعالى أبرز أئمة السنة وذكر أسماءه وبين, وهذه مسألة مهمة جدا سهلة بس صعبة في تطبيقه, وبين أن رجل السنة لابد أن يكون مشبا لأهل السنة, وأن من العلامات التي يتميز بها السني من غيره محبته لأهل السنة أو بغضه. واحد مثلا يقول لك أنا من دعاة السلف, أنا من دعاة أهل السنة, أنا من دعاة كذا كذا كذا كذا إلى آخره, وبعدين تراه طعانا سبابا شتاما منتقصا لأهل السنة, فين محبتك للسنة؟ لا يمكن. فمن أحب المنهج أحب أهله, ومن كره المنهج كره أهله. دي قاعدة معروفة, وأدلل على بمثال من المعاصرين, بلاش من القدامى, حط مثال من المعاصرين, والأمثلة في التاريخ كثيرة جدا. شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رجل السنة والحديث في هذا العصر معروف, الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان يثني عليه أقران كالعلامة ابن باز رحمه الله تعالى, والعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى, كل شيخ ابن باز رحمه الله تعالى فيما أسمع كان يقول أخونا الشيخ ناصر أخونا, وفيما بلغني أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما سئل عن الشيخ الألباني قال أحسبه مجدد هذا العصر, مع أنه من أقرانه من أقران الكحول. شيخ الباز قل من يدركه, لكنه يقول في الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول أحسن مجددا في هذا مجدد هذا العصر. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لو تراجع الشرح الممتع ولزاما تراجعون هذا الموضع في الشرح الممتع في كتاب النكاح في حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. شوفوا كلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى على هذا واستدلاله واستدراكه على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تصحيح الحديث. والشيخ يرى خلاف رأي الشيخ الألباني، لكن حينما رأى خلاف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في حكم الحديث يتحول الشيخ ابن عثيمين من العلام الذي علمه معروف القصد والدال إلى تلميذ يتكلم عن شيخ، يقول ولا ينقص هذا شأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولكل جواب كبوة. وهذا الرجل في هذا الفن باعه واسع عظيم في كلام كثير ذكره ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نرغي تيجي تلاقي واحد دخل يقول لك يبقى تطلع في السوق مثلا تناقضات الشيخ الألباني، واحد دخل حضرتك مجلدين كده تناقضات الشيخ الايه؟ الألباني، واللي عاوز يتخطى الى الشهرة سريعا يقوم يجيب كتب الشيخ الألباني ويتتبع عشان يقول ياك انت دفعت من الفحول ده مين ذي؟ هذا الذي يستدرك على الشيخ الألباني وطلع مجلدات كمان. لكن إذا بحثت في عقائد هؤلاء وفي مناهج هؤلاء لا تجد أن المسألة مسألة حديث، وهذا أن تتبعت لا تجد أن المسألة مسألة حديث. عشان كده شوف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهو بيرد عليهم في مقدمات الكتب، المسألة مش مسألة حديث ضعيف، المسألة أن هؤلاء يصفون حسابات منهج. لأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يظهر تميزه بالسنة بجوار انهارات الحديث. هؤلاء أكثرهم أشاعرة، لهذا يعني زي مثلا عبد الفتاح المغولدة وزي الكوثري وزي الغماري وزي كذا يوم يجيب الانتقاد الحديثي صح، بس هو يريد أن يهدم منهج الإيه؟ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كمنهج من السنة. فإذا علامة كون الرجل على السنة محبته لأهل السنة، وعلامة بغضه للسنة بغضه لأهل السنة. عشان كده البرباني رحمه الله تعالى يجيها في آخر الكتاب يذكر كلاما طيبا في هذا عشان يذكر أئمة السنة. شوف معايا لا احنا دلوقتي بنقول مميزات الكتب كرسالة عشان احنا فكرنا ان احنا ايه من اليوم على الشواش. شوف مثلا الشيخ بيقول لك ايه رحمه الله تعالى، يقول وإذا رأيت الرجل، شوف كلام البربهاري، وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوبا وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن زيد وحماد بن سلمة ومالك بن أنس والأوزاعية وزائدة فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال، طبعا وذكر الطبقات يعني الرجل ترتيب الطبقات، وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال قولهم فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذر واعرف، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. يبقى من علامات السنة إيه؟ أنت مشايخك مين؟ تقعد عند مين؟ تحب مين؟ تسمع لمين؟ أنت؟ حد يقول لك يا عم إحنا إيه؟ يعني ناخذ من كله وبعدين نبقى نميز، يا سلام. يعني أنت منخل تمام؟ أنت لسه ما تعلمتش حاجة. لازم الأول تتعلم عشان تصل لمقام التمييز دي، لازم تتعلم الأول. لازم تتعلم. أنا متأكد من أن أكثر طلاب العلم لو يقرر لهم منهج المبتدعة لكن في ثوب إذا ماذا بقى السنة أقول سمعنا بقى صحيح. إيه صحيح ما أجمل هذا المنهج وماذا بقى المبتدعة. عشان كده ما تيجي أول ما تيجي تتعلم اوعى تختلط الأمر عليك وتاخد من كل الكتب وتسمع من كل المشايخ اللي هم على الساحة. لا في إشارات حمراء، في إشارات خضراء، في إشارات صفراء. مش عندك خضراء حمراء صفراء. خضراء يعني ايه؟ نسخة على الكام هون من الأئمة ومن العلماء ومن المشايخ الذين ثبتت تزكيتهم وثبت فضلهم وثبت علمهم وثبت دعوتهم للسنة. ناس لهم 20 سنة يدعون إلى السنة ما عادوا مرحبا. عندك إشارة حمراء ناس اوعى تروح، اوعى تروح. فما نفعل؟ اقترب احترب، ممنوع الاقتراب. ده معروف زائد بدعة، ده معروف شذي، ده معروف عصبية، ده معروف فكر منحرف، ده معروف اوعى تروح. في واحد اشارته فقط يعني اسأل فيه أهل العلم، يا شيخ فلان في دروس ليه؟ مثلا شيخ فلان أحضر أحضر شيء تنصحني بإيه؟ فإن نصحك فالتزم وإلا فلا. يبقى مما يميز رسالة البربهارة رحمه الله تعالى أنه أيضا يبرز فضل أهل السنة والجماعة ويبين فضل أهل السنة والجماعة ويؤصل عندنا أن منهج أهل السنة والجماعة إنما يؤخذ من علمائه كما ذكرنا لكم في أول محاضرة. قلنا حتى تكون رجلا سنيا خالصا وحتى تكون سلفيا صافيا فلا بد أن تدرس المعتقد والسنة من أصلين: واحد كتاب سلفي وشيخ سلفي. اوعى تنساه، ده حلق هنا كتاب سلف وهنا شيخ سلف، تبقى سلف خلاص. لكن كتاب من كتب المبتدعة ما ينفعش، أو شيخ يشرح كتاب من كتب السنة من المبتدعة ما ينفعش، حتى لو كتاب سلف. أنا أذكر أفتح أبو غدة هذا، وأنا ما أذكر اسمه بالذات لأنه طبعا هذا الرجل من علماء الحديث وله ضرايا ويعني قوية جدا في الحديث، وقد يعني يخفى أمره على كثير من الطلاب. فلما حذر منه المشايخ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغير من أهل العلم الكبار وجب التحذير حتى يحذره الواحد في معتقد، في معتقد هذا الرجل. فوجئت أنه محقق رسالة اللي هي رسالة أبي يزيد القيروان، ودي من رسائل السنة، ودي متخالف منهج. استعجبت يعني كل الرجل واخد بالك يجيب رسالة من رسائل السنة ويطلعوا حقها. المفترض انه دلوقتي بينشر خلاف ايه؟ خلاف منهج. لكن وجدت ان الرجل يعمل الى الايه؟ الى الرساله فيبدأ يعني يرسم فيها اشياء ويحرف اشياء كانه اراد تشويه الايه؟ تشويه الرساله. يبقى اذا هذه الرساله تسمعنا من رسائل اهل السنه والجماعه رساله مهمه جدا لامام رحمه الله تعالى لم يعرف له في المكتبة الإسلامية إلا هذا. الإمام البربهاري ليس له في المكتبة الإسلامية إلا إيه؟ إلا هذه الوثيقات. يعني لو تشيلها تشيل الحواشي منها وكذا هيطلع لك مثلا حوالي 30 ورقة. ومع ذلك إمام. بعض الناس عنده مجلدات قد كده ومع ذلك ما نواجه. والله ما نواجه. أنا أذكر بعض الطلبة جاب لنا مرة رسائل مرجعها له، رسائل مؤلف أخ مؤلف كاتب يعني، ومن رجوع الرسائل في الصيام والأحكام وأشياء أخرى. ففوجئت إن هذا الشخص لما يعني بينت له بعض الأخطاء ما يدري إيه اللي فيه، يعني تقول مثلا عندك صفحة كذا كذا ما يدري وكتب يعني. بل اتصل علي مرة كان في سفر ما يدري الجمع بين الظهر والعصر يعني يجمع إزاي ولا، وهذا رجل له مؤلفات بيطلع اسمه هنا. طبعا اول ما اطلع اسمه هنا الشخص يقول لك اديله تليفون الراجل ده، اديله تليفون الراجل ده عشان يجيبه خطبه في مسجد قباء ولا يجيبه درس ولا يدرس مع العلم. هو الراجل ده هنا على الكتاب ده تبقاش فاير. والمساله اصغر، واخد بالك المساله ايه؟ اصغر. يبقى لا، احنا نقول انه وزن الامام بما يكتب بما يؤصل بما يفهم بما يعرف. ولهذا البربهاري برضه رحمه الله تعالى ينبه على هذا الاصل في كتاب يقول ايه؟ يعني اذا رايت الرجل كثير الكتب كثير التصريح فلا تلتفت الى هذا حتى يكون صاحب سنه، او كما قال رحمه الله تعالى اذا كان صاحب سنه خلاص. فالرجل ليس بكثره التصنيف وليس بكثره التاليف، انما وزن الرجل على قدر ما يعلم الأمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، رجل السنة كبريت أحمر، لا أقول ذهب أصفر، بل كبريت أحمر في كل عصر. رجل السنة يشار إليه البنات، رجل السنة نادر، رجل السنة الفاهم الواعي لمعتقد أهل السنة والجماعة لمذهب السلف، رجل نادر جدا جدا جدا. ولهذا إذا رأيت رجلا من أهل السنة فحض عليه بالنواجذ وادعو له في جوف الليل. نعم، ادعو له في جوف الليل كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال: وإذا سمعت عن رجل من أهل السنة بالمشرق. ده مين اللي يقول؟ سفيان الثوري. يعني في عصور إيه كانت إيه؟ في عصور العلم، في عصور الفضل. مش بنقول النهارده واحد مثلا يمشي خطوتين يلاقي سيدك عبد الرحيم ويلاقي سيدك احمد البدوي ويلاقي سيدك ابو التبلي ويلاقي سيدك ابو حصير ويلاقي سيدك ابو غفير، كما قال الصنعاني ولم تخلو الان بلده الا وفيها قبر معبد من دون الله. لا، في عصور الائمه. سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: اذا سمعت عن رجل من اهل السنه بالمشرق واخر بالمغرب فابعث اليهما السلام فما اقل اهل السنه والجماعه. كأن سفيان نفسه يقول: ما أقل أهل السنة إذا سمعت عن رجل هناك بالمشرق ورجل آخر هناك بالمغرب فابعث إليهما السلام. ولهذا قال بعض الأئمة أيضا: إذا سمعت عن رجل من أهل السنة مات فكأنما أفقد بعض أعضائي. يا سلام، إذا سمعت عن رجل مات من أهل السنة فكأننا أفقد بعض أعضائي، إنما ضل موضوع السنة. نعم، وجبل من جبال السنة. إذا السنة أيها الأحبة العلماء بها قليلون والمنتهجون لها قليلون، ولهذا لابد أن نكثرهم في الأمة ونحرص على هذا وأن ندرس كتب السنة. دراسة كتب السنة، أقول بملء في دراسة كتب السنة في واقعنا نادرة جدا. درسنا الفقه، درسنا في التفسير، درسنا في الأصول، درسنا في المصطلح وما أكثر أدرسنا فيه، لكن درست كتب السنة قليلا. أنا أسألك سؤال، أنت طالب علم، اللي فيكم ملتحي من 5 سنين، واللي فيكم من 10، واللي فيكم من 15، والآن كل يعني الشروحات نزلت على المواقع في النت، أصبح ممكن الوقت كبير مثلا شروحات مثلا من 20 سنة. أنا أسألك سؤال، كم كتابا سمعت أنه صرح في السنة؟ كم كتاب؟ قد اختبار بس مزعلش الشيخ سيد في مسجد قباء، مسجد قائم على السنة ينشر السنة، مسجد قائم على السنة، كم رسالة في السنة انتهت المسجد دي؟ روح لأي مسجد من مساجد أهل السنة مش مساجد ثانية، كم رسالة درست فرغت فراغنا منها؟ تبقى أنت طالب قسمك تخرجت في كتاب من كتب السنة، كتاب السنة سنة اعتقاد المكاري، شرح السنة للبردهاري، السنة لابن أبي عاصم، اعتقاد الحديث للصابوني، كم كتابا درست وسمعت؟ قلة جدا، قلة قليلة، وهذه آفة. من أجل هذا أصبح الفكر مضطربا، وأصبح القول على لسان أكثر الطلاب: إحنا مش طريق، نعمل فين؟ نروح فين؟ مين اللي على الحق؟ ومين اللي على الباطل؟ إحنا دغشنا، إحنا دماغنا خلاص، نعمل إيه؟ نقول لك إيه؟ لأنك لم تدرس كتابا في السنة، ولو درست كتابا في السنة لميزت الشيخ إذ يتكلم وإذ يقول. فأصبح للآفة عندنا في مصر أكثرها إنما يكون في المنهج. خلافك معي، أنت بتحضر مني ليه؟ أنت بتجيليش تحضر ليه؟ وأنا ما بحضرلكش ليه؟ عشان إيه؟ خلاف منهج. مش والله لأنك أنت بتطرب نزول على الركبتين وأنا برب نزول على اليدين، ولا والله أنت بتحط إيديك اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد القيام من الركوع وأنا ما بحطش، لا. أو أنت طرب طلاق ثلاثة واحدة ولا ثلاثة، لا. إنما كل هذا ينتج من الخلاف في المنهج. وربما حذر من أهل السنة الخلص وزكي أهل البدعة الخلص أو الذين يشتبه أمره. كم هي قليلة كتب السنة التي تشرح، ولهذا ينبغي أن احنا نعلم هذه الدرس بإذن الله تبارك وتعالى. لهذا إن الشيخ سيد بنا أو بغيرنا لابد أن يضع هذا هدفا في هذا المجلس، عشان الشيخ سيد لما يلقى الله سبحانه وتعالى يقول بقى كم كتابا درس هذا المنهج في السنة دل الخلق على منهاج النبوة، كم كتابا. مهمة جدا، مهمة جدا والله يا اخوان في غاية الأهمية. كتب السنة لازم تقرب، كتب السنة لازم تدرس، وأنا أقصد بكتب السنة مش كتب الحديث. في كتب حديث البخاري ومسلم أبو داود السنة أربعة المحاميد كذا، في كتب سنة خاصة بالمنهج زي الكتاب اللي معانا ده خاص بالمنهج، دي كتب سنة زي ما سنة أبي عاصم الإبانة لابن بطة، هذه كتب سنة، كتب إيه؟ سنة تبين المنهج، تبين الطريقة، تضع قدميك على الطريق الصحيح السديد. طيب سؤال نجعله هو بقية كلامنا حتى نختم، هل أنت من أهل السنة والجماعة؟ الجواب ستجيب نعم، لكنني أضعك أمام خصائص لأهل السنة والجماعة واعرض نفسك عليها. خصائص أهل السنة والجماعة، إيه خصائص أهل السنة والجماعة اللي إحنا ندرسهم هذا الكتاب ونتعرف على منهجهم؟ إيه خصائصهم؟ أنت بتقول أنا سلفي، أنا رجل أهل السنة، فما هي خصائص أهل السنة والجماعة؟ إيه خصائص أهل السنة؟ إيه سمات هذا المنهج الرباني؟ إيه سمات هذا المنهج؟ واحد، الاعتماد في الاستدلال، الاعتماد في الاستدلال على الكتاب والسنة. فلا يعدلان بهما شيئا. وأما العقل فدوره فهم ما في الكتاب والسنة وليس مستقلا بالاستدلال. ما فيش حاجة اسمها ان العقل هو اللي يشرع، ان العقل هو اللي يستحسن، ان العقل هو اللي يقول. العقل يفهم، العقل تابع، العقل خادم في نصوص الكتاب والسنة. فالعقل والفطرة، خلي بالك، فالعقل والفطرة مؤيدان لا مستقلان بالاستدلال. يؤيد العقل الصحيح يمشي مع النص الصحيح، العقل الصحيح يمشي مع النص الصحيح، يبقى العقل والفطرة بإيه؟ بيؤيد مش بيستقل بالاستدلال. وآفة أهل البدع في هذا الأصل، احنا عندنا اهل السنه والجماعه قلت لك الكتاب والسنه، وبعدين عقل يفهم، عقل يؤيد. هم بقى بيعملوا ايه؟ يقلب لك كده عقل، وبعدين ناخذ الكتاب والسنه ما قرره العقل. من اجل هذا وضعنا القاعده الذهبيه في هذا الباب، ان الفارق الجوهري بين اهل السنه واهل البدع في هذه النقطه أن أهل السنة والجماعة يستدلون ثم يعتقدون، وأما أهل البدع فيعتقدون ثم يستدلون. واحد يقول لي أنا ما فهمتش كلمة، يعني مش فاهم لها. أنا بقول الكلمة دي بقى بملايين، الكلمة دي هي مربط الفرج، الكلمة دي هي الذهب بقى الأحمر الأصفر. أهل السنة والجماعة بيعملوا إيه؟ يشوف إيه في النصوص؟ بل يده مبسوطة لما خلقت بيدي وبيت أقيدي ومن نسبت يد الله سبحانه وتعالى. طب يدي زي بتاعتنا ولا زي بتاعتك؟ لا لا، ربنا بيقول في الآية الأخرى هنا ليس كمثله شيء. خلينا بقى نحط العبارة الصح، أدى النص بيقول يداه ونحط له يدان، وهات الآية الثانية ليس كمثله شيء نقول ليس كيديه شيء يدان. كويس أوي، يبقى هم بصوا في الأدلة فقال لك له يدان ليس كمثلهما يدان، له سمع ليس كمثله سمع، له بصر ليس كبصره بصر، له قدم ليس كقدمه قدم. يبقى احنا بصينا للنص خدناه وقلنا الله اعلم بنفسه، وبصينا للنص الثاني فنزهناه عن المشابهه وقلنا ليس كمثله شيء، فجمعنا الايه كلها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي النفي ليس كمثله شيء، وفي الاثبات وهو السميع البصير. يبقى احنا بصينا مستبلين صح؟ البدع اهل البدع ولا كبار؟ لا، احنا نعتقد الاول وبعدين نستبين، نعتقد الاول وبعدين نستبين. فالجماعه المعطله قال لك يلغي الاسماء والصفات، احنا عايزين نلغيها خالص. فان اصل خلي بالك شو بقى العقل، اصل خلي بالك احنا لو اثبتنا الصفات والكلام ده يبقى احنا هنمثل الله بخلق، يبقى احسن حاجه العقل الاسماء والصفات. طب انتوا بقى العقل انكم كده يعني لو انتم اثبتوا يبقى يقتضي هذا تمثيلا وبالتالي تعطلوا؟ يقول لك اه. طب ايه دليلكم؟ يوم يجي تحت يقول ايه بقى ليس كمثله شيء. طب خد الايه الثانيه. لا لا لا يا عم خد بقيه الايه والسنه. يقول لك لا برجع بس ليس كمثله شيء. اه كانك انت بقى فهمت واعتقدت وعاوز بقى تنتزع اللي انت عاوزه وتحطه بس. طب ما تكمل. الجماعه الخوارج قال لك شوف اللي يرتكب معصيه مطابق للايمان ما ينفعش يبقى مؤمن ويرتكب معصيه. ازاي يرتكب معصيه يبقى كافر؟ انا اعتقد. طب وبعدين عايز بقى استدل. ايوه لازم. ازاي مش لازم وهو مؤمن؟ حلوه دي، نص حلو. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ده تمام قوي. يبقى استدل. طب خد الثانيه. انت خدت لا يزني الزني مش لازم مؤمن. اه طب ما تاخد الثانيه. وان زنى وان سرق، وان زنى وان سرق، وان زنى وان سرق رغم ان كان يزار. طب ما تاخدها. لا لا ترجع بيها. قال ليه يا ابن ما هو ده النص ده جنب النص ده. انما اهل السنه والجماعه يقول لك ايه؟ لا لا لا لا لا لا المعاصي دي بتاثر. المعاصي دي لو الواحد زنى وسرق بتؤثر في ايمانه تاثيرا بالغا. بدليل النبي يقول لا يزن زني هذا مؤمن. قال لك براح ثمر الايمان بس مش كافر. عشان النص اللي جنبه بيقول وان زنى وان سرق. يبقى احنا نستفيد ايه بقى من النصين؟ نستفيد ان المعاصي بتؤثر، المعاصي تنقص الايمان. فعشان كده بنقول هو ايمان، هو مؤمن ايمانا مطلقا، ايمانا مطلقا، ولا نسلب عنه مطلق الايمان. لا نقول هو ليس مؤمن ولا نقول هو مؤمن. وما نقول ايه؟ مؤمن ما تصل الايمان. كويس قوي. يبقى التوصيف الصح اللي النص قال ايه؟ حلو. يبقى ايه الفرق؟ احنا قلنا اول خاصيه من خصائص اهل السنه والجماعه ان هم بيقدموا النص على العقل، انما دول بيقدموا. والفرق اذا ان اهل السنه والجماعه ناس كويس، انما المبتدعه كويس قوي. اثنين من خصائص اهل السنه والجماعه انهم لا يرضون شيئا صح به الاخبار، صحه الاخبار بدعوى مخالفه العقل، او انه من خبر الاحاد. ولكن لا هو وحيث البخاري قال لا لا بس العقل ما يستوعبوش يا عم. في البخاري ولا برضه حاجه في العقل زي محطه السيده هانم في صفحه كبيره جدا الى البخاري والدعاة الجدد كفاح حرب موجهه رساله للبخاري والدعاء الجدد جماعه طول ايام دي طول فضائيات دول كفاح بقى حرب يعني حرام طبعا شيء. واللي ينكر نصوصا بدعوى انها مخالفه العقل يقول لك احنا نقدم الغرب النهارده حديث في الحديبيه ان النبي يتنخى من نخام يوم لا تقع الى في يد احدهم او فيدل بها وجهه وصدره. عايزين نقول الغرب ان احنا قوم في غايه من القذاره ده النخامة دي بتحمل من الزراطين ما تحمل يوم ذلك ما ينفعش رد حاجة هتبقى. مع ان عروة بن مسعود لما شاف وهو مشرك عمل ايه؟ مجد هذا جدا، قال لقد وفدت على القصر وفدت على قيصر وفدت على الملوك، فما وجدت احدا يعظم ملكا من كان يعظم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. والله ما امر امرا الا فضروه، وما توضا وضوءا الا تقاتلوا عليه، وما نظر احدهم اليه يشد النظر اعظاما له، وما تنخم نخامه الا وقعت في يد احدهم فدلك بها صدره ووجهه. ده عروه المشرك ما قالش الكلام، ما قالش ده قذاره، ده عروه المشرك اخذ معناها لينقله. وانت يا دارسه يا دكتوره تقول لا ده احنا نقول الخبر حتى عند البخاري، واصبحت احاديث كثيره جدا ترد ولا يلتفت هؤلاء الرادون الجاهلون الحاقدون الى هيبه الصحيحين. هيبه الصحيحين، هيبه الصحيحين في قلوب الامه منذ ان صنف الصحيحان، ائمه كبار اجمعت الامه على تلقي ما في الكتابين بالقبول. يبقى اهل السنه جماعه ما يردوش الاخبار بتاعه الخبر او الخبر احاد، تقوم تجنون جسدي يقول لك اه بس ده خبر احاد، وخبر احاد ده اصل ظني، واحنا عايزين اخبار يقينيه. وقال لك ان خبر احاد ما ياخدش فين؟ في الاعتقاد. خبر احاد هو حد فرق ابدا بين خبر الاحاد وخبر المتواتر في وجوب العمل؟ صحيح ان الخبر المتواتر اعلى حجه من خبر الاحاد، لكن الامه اجمعت على انه اذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به وقبول، سواء دوى من احاد ولا لا. الامه كلها النهارده تاخذ بخبر انما الاعمال بالنيات، وده تفرغ لمين؟ عمر بن الخطاب. جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه تغيير القبله، لما غيرت القبله من بيت المقدس الى ايه؟ الى مكه الى الكعبه، صلى نبي من الصحابه الى الكعبه. طب وبعدين؟ فذهب رجل ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على اهل مسجد وهم يصلون، ما وصلهم خبر، على اهل مسجد وهم يصلون قبل بيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه الى الكعبه، الناس اللي هناك في اطراف المدينه ما عرفوش، فبيصلوا ما زالوا الى بيت المقدس. فراح الراجل فات كده زي اخونا اللي واقف ده منتظرنا عشان يقفل الابواب، فراح الراجل اللي بص عليهم هم بيصلوا فين؟ كده ناحيته كده وهو بيصلي، فوقف على راسهم وقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه قبل البيت. عملوا ايه؟ قال لك احنا ما نخلص، هو يا ده صوت ملك ولا صوت مش عارف، يمكن عيل يمكن مجنون يمكن واحد السنه ما نخلص ونشوف الموضوع ده ايه؟ ابدا ما حصلش. امال عملوا ايه؟ فضاروا وهم كذلك. الله اكبر. من هنا لهنا ما قالكش احنا ناخد ده خبر واحد وخبر احد يؤخذ به، قال لا. يعني الكلام ده كله ما كانش موجود، ابدا ما كانش موجود. يبقى الاصل الثاني ان احنا ما نردش شيئا صح به الايه؟ الاخبار بدعوى ان ده بيختلف العقل ولا خبر احد. الحاجه الثالثه لماذا في الجماعه؟ الاقتداء بالصحابه والاخذ بفهم الصحابه، الاقتداء بالصحابه. اذا رايت الرجل يطعن في الصحابه بل في صحابي واحد فاغسل يديك منه. فليس سنيا من طعن في اصحاب رسول الله ابدا. فالاصل الثالث عندنا اللي هو ايه؟ طيب، لان النبي قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. الامر الرابع انه في الامور الغيبيه لا يعملون الا بالنص، أمور الأخيرة من يوم الآخر بمراحله أسماء الله وصفاته كل ده إنما يقفون فيها عند الله. الأمر الإيه؟ الخمس أنهم يحرصون على جماعة المسلمين فلا يرون الخروج على الأئمة وإن جاروا. يحرصون على الجماعة، يحرصون ألا يراق دم ولا يخرج أبدا على الإمام وإن جار. كلمة وإن جار انتبهوا له، لأن بعض الناس يقول لك يا عم الكلام ده صحيح، كان الكلام ده أئمة العدل وأئمة الصلاح، الكلام ده عند هناك أيام سعد عمر وعاد عثمان. فينك يا عمر رضي الله عنك؟ فينك؟ نقول له فينه؟ قتل في محرابه، قتل في محرابه الذي تتمناه أنت، قتل في محرابه بخنجر أثيم. مبدأه مبدأك، مبدأه مبدأك، ولو كان عمر عندك لقتل بخنجرك، لكنك تعلق الأمر على مستحيل. فينك يا ابن نوران؟ نبش. فينك يا كعبة العلم؟ يا سلام لو يحكمنا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. في تشكيل أكثر من كده، في تشكيل أكثر من كده، أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. قتل هذا الهارون. فالمبدأ واحد. لا تقول لي بقى هو أصل ولو جاء إمام كل الصلاح فيه بس مغلي رغيف العيد، يقول لك لا ده هو إمام ظالم مش هنقول ليه، أما يرجع رغيف العيد ولما يخفض رغيف العيد يقول لك آه بس هو عامله بر، احنا عايزين دي فاخر. ولو جاب لك دي فاخر تقول لا لا لا لا لا، طب هو احنا ناكل عيش وفين بقى الرز والمكرونه؟ يبقى مش هنخلص. لهذا أئمة السنة أراقوا أنفسهم فعند تدوينهم هذا الأصل قالوا طاعته ولاة الأمور وإن جاءوا. أما ادعاء العصمة وأن السمع والطاعة مقيدان بصلاح الولي فهذا مذهب الخوارج، أنني لا أسمع إلا لمعصوم، هذا الخوارج. وبهذا المبدأ طالبوا عليا أن يتوب إلى الله، لأن العاصي كافر إن لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. بهذا المبدأ خاطب رئيسهم ومؤسسهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال اعرف ليس هذا القسمة أريد بها وجه الله. يبقى خلي بالكم الباب ده ملوش نهاية، الباب ده ايه؟ اصل ده كان ايام زمان بس الايام دي مش عارف ايه، اصل كان صالحين بس الايام دي مش عارف ايه. يا عم انت ما عرفتش مش عملوا ايه مع مش عارف الامريكا، يا عم انت ما عرفتش، يا عم ده انا يا عم ده الدنيا ولعت، يا عم ده هم طلعنا فلوس بره، يا عم يا مع كل يا عمات ديت كلها، عم وعمات واخوال وكل العيله ديت، اسمع وقطع في المعروف واياك ان تنابذ ولي الأمر، فإن أمسكت به تنصحه وحينئذ تكون كلمة الحق عند السلطان جائز. إنما كلمة الحق تقولها هنا على المنبر، كلمة الحق تقولها هنا على المكتب والسلطان لا يسمع، فهذا عبث وفرد عضلات. بس من لا يستفيد منك؟ من اللي سمع؟ طب يا اخويا ربنا يعينك لما تقف، ربنا يعينك، ده انت ممكن تموت من خض، مالك كده عمال تنتقد وتعرق وتحمر عيناك وتنتفخ اودادك كانك منذر جيش. لا يا اخي، لا يا اخي اصبر. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصاري إنكم سترون أثرة بعدي، سترون بعدي أثرة، الناس مش هيجيلكم حقوقكم، الناس سيأخذون منكم حقوقكم، الناس يفضلونكم في أمور الدنيا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حيث عند مسلم قال يكون في أمتي أئمة يهدون بغير هدي، يهدون بهدي ولا بغير هدي، ويستنون بسنتي بغير سنتي. إيه؟ معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسي. شوف واحد هو شطار بس اسمه ابراهيم اسمه عالي اسمه محمد كبير من يمين كل زمان تبخل خمسة تبخل ما فيش شيء. قال هو حبيبي فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت ذلك. شو بقى وصيت النبي ليه وليه بقى النهاردة إن أدركنا ذلك فما تأمرني غير ذلك. المتوقع ايه بقى عند الجماعة اللي تعرفينهم بقى كيف بقى المسلم والدين يبقى يهتدون بغير هدي، يستنون بغير سنتي، زبريتهم بقى وجنودهم واللي معاهم دول شياطين بس محطوطين في جسم ايه؟ في جسمان. قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. احنا عشان طبعا هنرجع للأصل تاني بس طبعا ده أصل إيه بقى؟ مثلا أول ما بيجي يتكلم فيه قال لك الراجل ده بقى عايز يثبت أقدامه هنا بقى شايف بيشوفه بقى واخد بالك أصل بقى يعني حتى ضاع مذهب أهل السنة وأصبح الناس يتوقعون فينا نحن أهل السنة أننا اللسان الحافظ الحافظ وأننا الأيدي القاتلة الضاربة المفجرة المعتدية. ضاع مذهب أهل السنة وأصبح منهج أهل السنة الجماعة عند كثير من الناس والإنكار عليه والتحدي والخروج بطولة مجاهدون في سبيل الله. وضاع مذهب الحسن مذهب أنس مذهب الصحابة مذهب ابن عمر مذهب ابن عباس مذهب شيخ الإسلام مذهب الإمام أحمد. هؤلاء الذين اتبعوا بسياق السلطان أحمد كان يضرب ويسحب في الطرقات أحمد ومع ذلك يقول لما قال له رجل أفلا تأمر بالخروج قال هذا الدماء الدماء اوعى اوعى وقال لو كان في دعوة الاستجابة لجعلتها للسلطان. وضع لغة الشيخ الإسلامي في المياه الخلفاء الذي وضع في السجون بالسلطان وضع السلطان في السجن حتى مات فيه. ومع ذلك تقرأ الواسطية تجد الشيخ يقرر هذا المذهب وهذا الأصل أقطاع لولاة الأمور وإن جرى فلا يختلف عليك مذهب أهل السنة يغيره. فإن وجدت أثرا في بطون كتب التاريخ فيه خروج فعلا أنه حصل الإنكار وأنه ليس من مذهب أهل السنة والجماعة وقد خالف صاحبه ولو كان إماما. من أجل هذا قال أئمة السنة واحذر أن تأخذ منهج أهل السنة والجماعة من فعل رجل واحد. فالرجل قد يخطئ ويصيب. ممكن هشام النهارده نقول ده مثلا راجل من رجال السنه وكذا، ممكن انا ادى النهارده امثل لك مثلا اهل السنه والجماعه في حاجه معينه انت تقول ده هذا اخذ مثلا السنه واهل السنه من هذا الرجل. لا، اعرف كلامي اعرف كلام غيري على كلام ائمه السنه الإنسان وجسده كذلك على نفس الكلام عن السنة الجماعي أو عندما تبقى سنة الجواحر. جواحر يقول لك مثلا طيب ما الحسين خرج والحسين بقى مش عن سنة الجماعة رضي الله عنه سيد شباب أهل الجنة نقول خرج لكن الحسين أجمعت الأمة على تخطيط حتى قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد فتح باب شر بهذا وهو يريد الخير رضي الله عنه وابن عمر أمسكه نحي الحديث فين لما بعثوا أهل الكوفة نحي الحديث ما وقت الحسين يترك فيه تعالى انت خروج هل سحر ذلك أحد من أهل البيت هل علمت أحد من أهل البيت تعلق بالدنيا ارجع فلما أصر الحسين على فعل خروجه قال له ابن عمر أستودعك الله من قتيل فقتل الحسين أمسكه ابن عباس أمسكه ومنع حتى قال ابن عباس والله لو لقيت وأنا مات فكان كذا لا تشبعت به أو كلمة نحلة وقال لا تفعل ولكنه رضي الله عنه اشتهر اجتهادا لم يتابع عليه قد جاء في الصحيح البخاري أن الناس أتوا إلى أنس بن مالك يشتكون له ظلم الحجاج بن يوسف فقال أنس لهم اصبروا فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه اصبروا ده منهج الصحابة ستة ما خفلت على سنة الجماعة أنهم يتمسكون بالسنة ولا يعرفون لها إثما غير السنة ذا السنة كلمة السنة كلمة غالية ما يعدي أهل السنة بها شيئا قيل الإمام مالك ما السنة ومن أهل السنة من أهل السنة فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى هم الذين لا يبرقون من القبر سوى السنة لا جهلية ولا قدرية ولا رافضية قال ابن القيم وسئل أحد أئمة السنة ما السنة قال ما لا اسم له إلا السنة إلا ما لوش اسم الذي إلا السنة إنهم لا يتحذرون ولا يخرجون إلى أسماء محدثة ويتعصبون لها بل أئمة السنة اسمهم أهل السنة ولو وصوا في أهل السنة والجماعة فلا بأس بالسلفيين فلا بأس لكنهم يتعصبون لإسم دون إسم أنت أنصار السنة ولا تعرف سلفية وأنت إخوان المسلمون وأنت جماعة إسلامية وأنا جماعة المسلمين كل ده ما مش دعوة المنهج إيه؟ المنهج إيه؟ لكننا لا نرى بأسا من الانتساب إلى السنة من الانتساب إلى السلف من الانتساب إلى الفرقة الناجية من الانتساب إلى الطائفة المنصورة وغير ذلك من هذه الأشياء هذه خصائص أهل السنة والجماعة باختصار اعرض نفسك عليها إلى اللقاء القادم إن وجدت نفسك إن شاء الله يبقى نبدأ تكتب شرح السنة وأنتم كذلك بإذن تبارك وتعالى طيب نكتفي بهذا القدر وان شاء الله نعيدنا نتسابق على القادم العصر عشان الوقت ايه ممكن ايه